رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يفصل الآيات لعلكم بلقاء يا ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها هذا زوجين لين يغشي الليل النهار نفجر ليلا النهار يفجر ليلا النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء على بعض في الكل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا ربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلون

صدق الله العظيم.